فكما وعدناكم أننا سوف نخصص هذه المحاضرة بإذن الله تبارك وتعالى حول الحديث عن التيمم وما يتعلق به من أحكام شرعية، فنحن في أمس الحاجة إلى أن نتعلم فقه التيمم، وهناك كثير من المسلمين لا يعلم عن التيمم شيئا، فهو من الأهمية بمكان، فينبغي علينا أن نتعرف على الأحكام الفقهية المتعلقة بالتيمم. والذي جعلنا نتحدث عن هذا الموضوع هذه الآية التي نحن بصددها. الله عز وجل يقول في هذه الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فأحببت أن أخصص لقاء خاصا بأحكام التيمم حتى نكون جميعا على فقه بهذا الحكم. عندما تعرضنا لهذه الآية الكريمة ذكرت لكم سبب نزول هذه الآية، لكن ينشأ من التيمم عدة أسئلة. ما هي أركان التيمم؟ وماذا نفعل؟ ويا ترى ما الذي يجوز به التيمم؟ هل التراب فقط؟ وما الحكم إذا تيمم الإنسان على الشجر أو الحجر؟ هل يجوز ذلك أيضا؟ وكم عدد الصلوات التي أصليها بالتيمم؟ وما هي نواقض التيمم؟ هل هي نفس نواقض الوضوء؟ أسئلة كثيرة سوف نتعرض للحديث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن بداية نقول أولا بالنسبة لموضوع فقد الماء، قال أهل العلم: فقد الماء قد يكون حكما وقد يكون حقيقة، قد يكون حكما وقد يكون حقيقة. ما الفرق بينهما؟ فقد الماء حقيقة معناها أنك لا تجد الماء أصلا، حتى ولو كان عندك ما يكفيك من طعامك وشرابك، يعني عندك ماء يكفيك لطعامك ولشرابك فقط، فأنت في هذه الحالة تعتبر فاقدا للماء. إذن فقد الماء حقيقة معناه أنك لا تجده، وفقد الماء حكما هو أنك تجد الماء فعلا ولكنك لا تقدر على أن تستعمله، فأنت في هذه الحالة تعتبر في حكم فاقد الماء حتى ولو كان الماء موجودا. فقد الماء حكما له صورتان قد بينتهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولى المرض الذي يتعذر معه استخدام الماء، يعني الماء موجودة ولكن الشخص مريض لا يقوى على استعمال الماء، زي مثلا اللي هم في العناية المركزة ومركبين له خراطيم أو المحروق أو ما إلى ذلك. إذن الماء موجود ولكنك تعتبر فاقدا للماء حكما، يعني حكمك كحكم فاقد الماء حقيقة. والمرض الذي يمنع من استخدام الماء له حديث عند أبي داود في سننه، وهذا الحديث حديث ضعيف السند، إلا أن أهل العلم على العمل بمتنه. وفي قاعدة عند علماء الحديث تقول أن الحديث قد يضعف سنده ويعمل بمتنه. ليه؟ لأن متنه يتفق مع ما جاء في القرآن الكريم. طبعا الفرق بين المتن والسند، السند اللي هو رواة الحديث عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ده اسمه السند. لكن عندما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، فهذا يسمى المتن. يعني مثلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. عندما يقول قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات، هذا يسمى المتن. ماذا يقول الحديث؟ عمران بن حصين يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب رجلا منا حجر فشج رأسه فأجنب، يعني أصابته جنابة، فقال لبعض الصحابة: إني قد أجنبت ولا أستطيع أن أغتسل. الرجل رأسه مفتوحة، ولو اغتسل بالماء المية حتيجي في الجرح تعمل له غرغرينة يموت الرجل فيها، فهو لا يستطيع أن يستعمل الماء ولا أستطيع أن أغتسل، أليس لي من رخصة؟ فقالوا له لا رخصة لك ولا بد وأن تغتسل. فاغتسل الرجل فمات. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله. وهنا ينشأ سؤالا، قد يقول قائل طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا عليهم إذن لابد وأن يأخذهم الله تبارك وتعالى، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مجاب. لكن كما قال أهل العلم هذا مما شارط عليه النبي صلى الله عليه وسلم ربه. يعني إيه الكلام ده؟ عندنا حديث في صحيح مسلم تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها دخل رجلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثاه حديثا قد أغضبه فسبهما ولعنهما، يعني دعا عليهم ولعنهم كمان. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما أصاب أحد من البشر مثلما أصابهما. ليه؟ تقول للنبي صلى الله عليه وسلم فقد سببتهما ولعنتهما. وفي أكثر من كده إن النبي صلى الله عليه وسلم يسب إنسانا أو يلعنه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما تعلمين ما شارطت عليه ربي؟ قالت الله ورسوله أعلم. قال قلت اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما امرئ سببته أو لعنته وهو مسلم، بين قوسين ديت وهو مسلم، فاجعلها يعني السب أو اللعن فاجعلها له زكاة ورحمة. يعني ربنا سبحانه وتعالى يرفعه بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. سبحان الله العظيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا سب إنسانا أو لعن إنسانا من المسلمين فهذه تعتبر زكاة ورحمة، يرفع الله بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قتلوه قتلهم الله. إذن هو في هذه الحالة كان في حالة غضب، فسوف ينطبق عليه ما قلناه لأنه يتكلم عن المسلمين. قتلوه قتلهم الله، أما كان له أن يتيمم؟ لأنه مريض، مرض يمنعه من استعمال الماء. أما كان له أن يتيمم؟ إنما شفاء العي السؤال. من هنا قال أهل العلم من خلال هذا الحديث نأخذ عدة أمور. أولا عدم الفتوى بغير علم، وكم من الفتاوى ما قتل. ثانيا قال أهل العلم أن من أفتى بغير علم فتسببت فتواه أن مات الشخص أو مات من أفتاه فلا ذية ولا قود عليه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغرم هؤلاء الذين أفتوا هذا الرجل الذي قد مات، لم يغرمهم النبي صلى الله عليه وسلم الدية ولا القصاص ولا أي حاجة خالص، ولكن سوف تتحمل الوزر بين يدي الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجهل كالمرض، فكما يحتاج المريض إلى الطبيب حتى يسأله فكذلك يحتاج الجاهل إلى العالم حتى يسأله. كذلك أخذ أهل العلم من هذا الحديث أن المريض الذي يتعذر عليه استعمال الماء حكمه كحكم فاقد الماء، ويأخذ برخصة التيمم، ويحل التراب محل الماء ما دام مريضا. هذا بالنسبة لفاقد الماء حكما، وهو المريض الغير قادر على استعمال الماء. ثانيا فاقد الماء حكما أيضا هو من كان في برد شديد ويخشى من استعمال الماء، هذا أيضا يأخذ حكم فاقد الماء. والدليل على موضوع البرد الشديد الواقعة التي حدثت في غزوة ذات السلاسل والتي ذكرها الإمام البخاري في صحيحه أن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه كان أميرا على الجيش، قام لصلاة الفجر وقد أصابته جنابة، والجو طبعا بارد جدا ولا يستطيع أن يغير حال الماء. لماذا؟ قد يقول قائل طب ما ممكن يسخن المية ويغتسل. لا يستطيع أن يفعل ذلك حتى لا يشعر الأعداء بوجودهم. فكان لا يستطيع أن يغير حال الماء، فما كان منه إلا أن تيمم وصلى بأصحابه. وهذا دليل على أن المرأة إذا كان عنده عذر وتيمم يجوز له أن يأم من كان متوضئا. فكما أن الوضوء يبيح لك الصلاة، فالتيمم أيضا يبيح لك الصلاة، فكلاهما يبيح لك الصلاة، فليس هناك تفرقة كما قال بعض الناس. فالتفرقة هذه تحتاج إلى دليل، والأمور الدينية لا تؤخذ بالعقل وإنما تؤخذ بالنص. هذا بالنسبة لفاقد الماء حكما وصور فاقد الماء حكما. أما بالنسبة لفاقد الماء حقيقة، فاقد الماء حقيقة واحد من اثنين، إما أن يكون في خلاء كالصحراء مثلا، وإما أن يكون في عمران. فهل الاثنان يستويان بالقول بفقدهما للماء؟ هل اللي هنطبقه على ده؟ نقول بالطبع لا. الذي يكون في العمران لا يسمى فاقدا للماء إلا إذا جد في طلب الماء وخاف من خروج الوقت. يعني مثلا ما انقطعت في منطقة معينة، بعض الناس يقول خلاص أتيمم وخلاص. لا، فكما قال أهل العلم أن العمران لا يخلو من الماء، فالماء في العمران يطلب ولا يسمى فاقدا للماء إلا إذا طلب الماء وأوشك الوقت على الخروج وأنت لا تجد الماء. في هذه الحالة نقول لك تيمم وصلي. أما لو ما فيش مية في الحي كله مثلا، والماسورة ضربت في الحي كله، هتكون في هذه الحالة فاقد للماء. هذا بالنسبة للعمران. أما بالنسبة للخلاء أو الصحراء، قال بعض أهل العلم يطلب الماء ميلا في كل الاتجاهات، يعني 2 كيلو في كل اتجاه وأنت في الصحراء أو الخلاء. وبعضهم قال حتى يغلب على ظنك أنه لا ماء، ونحن مع هؤلاء. ففي هذه الحالة يتيمم ويصلي. هذا بالنسبة لحكم فاقد الماء حكما وحقيقة والصور بتاعتهم. طيب، بما أتيمم وما هي كيفية التيمم؟ بما أتيمم، القرآن قال فتيمموا صعيدا طيبا. قال أهل العلم الصعيد كل ما على الأرض واتصل بها، كل ما على الأرض واتصل بها. طيب، اللي بيعلو الأرض واتصل بها أشياء متعددة، منها التراب ومنها الأشجار لأنها تعلو الأرض ومتصلة بها، ومنها الرمل ومنها الثلج، الناس اللي بتعيش في المناطق الجليدية. هل كل هذا يصلح للتيمم، ولا في شيء معين يعلو الأرض ويتيمم به؟ هنا بقى حلال أهل العلم، حلال الفقهاء الأربعة تكلموا في هذه المسألة. أبو حنيفة عليه رحمة الله قال يجوز التيمم بكل ما على الأرض ولا يصير رمادا بالحرق. طيب أبو حنيفة قال هذا الكلام ليه؟ عشان يخرج الشجر والزرع لأنها تصير رمادا بالحرق، وعلى ذلك يصح التيمم بالتراب وبالرمل والزلط والطوب والكلام ده كله عند الإمام أبي حنيفة. الإمام مالك قال أنك تتيمم بكل ما على الأرض حتى ولو كان شجرا أو ثلجا. يعني عند الإمام مالك في المناطق الثلجية تضرب على الثلج كما تضرب بالضبط على التراب، وتمسح الوجه والكفين كما سنبين في كيفية المسح. ولذلك أيسر المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. يبقى لنا الإمام الشافعي والإمام أحمد، كلاهما قال لا يتيمم إلا بالتراب فقط، ظاهر الأحاديث ينص على هذا، فضرب بيده على الأرض ومسح وجهه وكفيه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، والتربة ما كان من تراب. دي أقوال الأئمة الأربعة. ابن القيم عليه رحمة الله لما تناول هذه القضية وكلامه في هذه المسألة كلام جميل جدا، بعدما تناول ما قاله الفقهاء الأربعة، وقال أنه يرى أن الراجح في هذه المسألة أن التيمم يجوز بالتراب وبالرمل. بالتراب لأن الأحاديث قد نصت على هذا، وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. أما الرمل فقال ابن القيم إن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة سافروا كثيرا، وفي كثير من الأحيان كانوا يفتقدون الماء، فماذا كانوا يفعلون؟ قال كانوا يضربون الأرض ويتيممون. طيب الأرض اللي كانوا بيسافروا عليها دي كانت إيه؟ قال ابن القيم هي بالاتفاق أرض رملية، وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر صحابته بحمل التراب أو حمل هو ترابا في حالة ما إذا افتقد الماء، فكان يعتمد على أن يتيمم عن طريق ضرب الأرض والتي كانت في هذا الوقت من الرمل. فالراجح أن التيمم يكون إما بالتراب في الأرض الترابية أو بالرمال في الأرض الرملية، وكلاهما يجزئ وكلاهما صحيح. طيب ما هي كيفية التيمم؟ يعني أنا لو حبيت أتيمم أتيمم إزاي؟ أولا التيمم كم ضربة؟ يعني تضرب على الأرض كم ضربة؟ ثانيا إيه اللي بتمسحه في التيمم؟ بتمسح إيه؟ ورد أهل العلم في هذا حديثين صحيحين كلاهما في صحيح البخاري. الحديث الأول يقول أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، روى الحديث يقول فسلمت عليه فلم يرد حتى جاء إلى جدار فضرب ثم مسح وجهه ويديه ثم رد السلام. قال أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم كان جنبا ولذلك أجل رد السلام. وقال أهل العلم في هذه النقطة بالذات يجوز لمن كان جنبا أن يؤجل رد السلام لمن علم أنه سينتظر حتى يرد عليه السلام، أو لا يترتب على تأجيل الرد ضرر أكبر، وهذا على سبيل الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تبارك وتعالى على كل حال كما قالت أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها. فأخذوا من هذا الحديث فضرب بيديه. ثانيا في الحديث أيضا ومسح وجهه ويديه. طيب مسح وجهه دي معروفة، طيب ويديه، لفظ يدين أحيانا يطلق على الجارحة من أطراف الأصابع إلى الرسغين يعني الكفين، ودي تسمى يد، وهذا ما قاله الله عز وجل في حد السرقة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فالكف يسمى يد. وأحيانا تطلق اليد على الجارحة من أطراف الأصابع إلى المرفقين بدليل قوله عز وجل في الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأحيانا تطلق على الجارحة من أطراف الأصابع إلى المنكبين يعني لحد الكتف برضو يسمى يد. وفي الحديث مسح وجهه ويديه. طيب ويديه لحد فين؟ نعود إلى الحديث الثاني وهو في صحيح البخاري، وهو الحديث الأكثر إيضاحا كما قال ابن حجر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمار بن ياسر كلاهما خرج في غزوة بني المصطلق ليبحث عن عقد لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أخذ يبحثان عن العقد فبعد بعدا شديدا عن الجيش، أدركتهما الصلاة وليس معهما ماء وكلاهما على جنابة. سيدنا عمر صلى بغير طهارة، أما سيدنا عمار فتمعر في التراب، يعني أخذ يتقلب في التراب واعتقد ان ده بدل الاغتسال. طب هو في الاغتسال بيغتسل بالمية، المية كلها بتعم الجسد، طيب ايه البديل عن المية؟ التراب. فخلاص يبقى هعمم جسدي كله بالتراب لانه على جنابه. فلما عاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك، فامر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يعيد الصلاة لانه صلىها بغير طهارة على الاطلاق، ثم قال لعمار إنما كان يكفيك هذا. يقول عمار ودي رواية البخاري فضرب بيديه التراب ثم نفق فيهما، يقول عمار ثم مسح وجهه وكفيه. من هنا أخذ أهل العلم أولا أن عدد الضربات في التيمم هي ضربة واحدة، ثانيا الضربة دي يمسح بها الوجه والكفان فقط لا غير، ولذلك الروايات التي فيها ضربتين وثلاث ضربات كل هذه الروايات لا تخلو من ضعف ولا تخلو من كلام، حتى أن في بعض الناس قالوا يمسح اليدين إلى المرفقين قياسا على الوضوء، وهؤلاء قد أخطأوا خطأ شديدا. لماذا؟ لأنه لا قياس مع النص، النص موجود. ثانيا القياس هنا قياس فاسد لأن التيمم لا يأخذ صورة الوضوء، فالراجح أن التيمم ضربة واحدة تنفخ بعدها في يديك ثم تمسح وجهك وكفيك. طيب أنا تيممت، بعدما تيممت سوف نجد عدة صور. تيممت فحضر الماء قبل أن أصلي، دي صورة. تيممت فحضر الماء وأنا أصلي، دي صورة تانية. تيممت فحضر الماء بعد انتهائي من الصلاة وقبل خروج الوقت، دي صورة تالتة. تيممت فحضر الماء بعد الصلاة وبعد خروج الوقت، دي صورة رابعة. كيف نتصرف مع كل حالة من هذه الحالات؟ الحالة الأولى وهي تيممت فحضر الماء قبل أن تصلي. طيب هنا بقى نقول قاعدة، والقواعد دايما بتريحنا. أهل العلم بيقولوا اللي بيتيمم لعذر سواء كان فاقدا للماء حقيقة أو حكما، قالوا القاعدة تقول متى زال العذر عاد إليك الحدث، متى زال العذر عاد إليك الحدث. اللي بيتيمم لعذر سواء فقد الماء حقيقة أو حكما. طيب إن زال العذر بوجود الماء أو خف وكان مريض وخف، إن زال العذر عاد إليه الحدث. ليه بقى عاد إليه الحدث؟ لأن التيمم لا يرفع الحدث رفعا مطلقا، وإنما يرفع الحدث رفعا مؤقتا. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في غزوة ذات السلاسل، لما قلت لكم استيقظ من نومه وجد نفسه جنبا، طبعا الجنابة هنا من احتلام وليس من جماع، لأنه كان في جهاد في سبيل الله. وبعدين ليلة دي ليلة باردة، حتى أنه في الحديث يقول فخشيت إني اغتسلت هلكت، يعني خايف لو أنا رحت استحميت حموت. فماذا فعل؟ فما كان منه رضي الله عنه إلا أنه تيمم وصلى بأصحابه، يبقى صلى بهم وهو جنب. لما عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ الله، هو سيدنا عمرو بن العاص لما صلى مش كان طاهر؟ مش تيمم؟ والتيمم ده رفع عنه الحدث الأكبر، فلماذا لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام أصليت بأصحابك وأنت متيمم يا عمرو؟ إنما قال له أصليت بأصحابك وأنت جنب يا عمرو، ولم يقل له وأنت متيمم يا عمرو، مع أنه كان متيمم. فلماذا لم يقل له وأنت متيمم وإنما قال له وأنت جنب؟ ليه؟ لنقطة مهمة جدا. إيه هي؟ أن التيمم اللي أنت تيممت به لا يرفع التيمم الجنابة على الإطلاق، وإنما رفع الجنابة هنا رفعا إيه؟ رفعا مؤقتا وليس رفعا إيه؟ كليا. بدليل أنه لو جت المية تاني إيه اللي هيحصل؟ عاد إليه الحدث. انطلاقا من هذه القاعدة بقى التي قلناها، أنا تيممت ولسه حقوم للصلاة، حضر الماء، هل ينفع أن أصلي؟ طب ليه؟ القاعدة بقى اللي معانا هنا بتقول إيه؟ عاد إليه الإيه؟ عاد إليه الحدث. يبقى أنت أصبحت إيه؟ محدثا، سواء كنت محدثا حدثا أكبر أو محدثا حدثا إيه؟ أصغر. طالما زال العذر عاد إليك الإيه؟ عاد إليك الحدث. يبقى الصورة الأولى تيممت فحضر الماء قبل أن تصلي، هل ينفع تصلي؟ ليه؟ عاد إليك الحدث مرة ثانية. الصورة الثانية، أنت بقى تيممت ودخلت في الصلاة فعلا فحضر الماء وأنت تصلي، الصلاة صحيحة؟ صحيح، باطلة الصلاة كده على طول، باطلة الصلاة. ليه؟ ارجع للقاعدة بقى اللي احنا قلناها، وقت مجيء الماء أصبحت ايه؟ محدثة. طالما وجد الماء أصبحت محدثة، ولا ايه؟ حكمه كحكم من أحدث في الصلاة. انت بتصلي كده خرج منك ريح، هتصلي برضو قول الصلاة صحيحة؟ هتعمل ايه؟ هتطلع من الصلاة وتروح تتوضى وتعاد الصلاة تاني. ايه اللي حصل في المسألة ديت؟ احدثت. فكذلك وجود الماء وانت تصلي عاد اليك الايه؟ عاد إليك الحدث مرة ثانية، يبقى الصلاة كده على طول هتكون باطلة. لماذا؟ لأنه قد عاد إليك الحدث، وقتما ورد الماء عاد إليك الحدث. طيب الصورة الثالثة، أنت تيممت وصليت، لسه خروج وقت الصلاة لسه إيه بدر عليه، فحضر الماء، يبقى حضر الماء بعد أن تيممت وقبل خروج الوقت. يعني افترض مثلا واحد في صحراء فيش مية، قاعد يدور على المية مفيش مية مفيش مية مفيش مية، وجه وقت الظهر فقام الرجل وتيمم وصلى الظهر، كويس، لسه بقى العصر ساعتين، حضر الماء، ماذا تفعل؟ ها؟ ماذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة؟ لأن هذه المسألة قد حدثت بالفعل، والحديث أخرجه أبو داود في سننه. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: خرج رجلان في سفر فأحدثا ولم يجدا ماء، الاثنين في سفر والاثنين حصل لهم حدث وما فيش ماء، فتيمما وصليا فحضر الماء والوقت لم يخرج، مش دي الصورة اللي هي معنا؟ فأما أحدهما فتوضأ وعاد الصلاة، وأما الآخر فلم يفعل، فذهب الاثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثاه بما كان منهما. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أعاد الوضوء والصلاة: أصبت الأجر مرتين. ليه؟ يعني احتسبت لك فريضة، ولما عدت الصلاة بالوضوء احتسبت لك إيه؟ نافل. فقال له: أصبت الأجر مرتين. وقال الذي لم يعد الصلاة: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. معنى كده إنك مش هتعيد الصلاة وسقط عنك الفرض. طيب أنا بسأل سؤال، ليه؟ نقول بقى نرجع للقاعدة اللي احنا إيه أصلناها من أول، وقتما يوجد الماء يعود إليك الإيه؟ الحدث. طيب متى وجد الماء؟ بعد أداء الصلاة. إذن وقتما أديت الصلاة كنت طاهرا ولا محدثا؟ كنت طاهر، يبقى خلاص هذه القاعدة يا سيد. يبقى إذن بعدما أديت الصلاة وحضر الماء بعد ذلك عاد إليك الحدث بعدما أديت الصلاة، لكن وقت ما أديت الصلاة كنت أنت مقضي الصلاة وأنت إيه؟ وأنت طاهر، تصليت ولسه باقي وقت على الإيه؟ على العصر. يبقى في الحالة دي عندما وجد الماء الصلاة اللي أنت صليتها صحيحة ولا غير صحيحة؟ لأن وقتها كنت إيه؟ كنت طاهرا، ظهر الماء وعاد الماء بعد انتهائك من الصلاة، يبقى عاد إليك الإيه؟ عاد إليك الحدث. يبقى إذن معنى كده إن المسألة الرابعة هتكون برضو نفس الحكاية اللي هي تيممت فحضر الماء بعد الصلاة وبعد خروج الوقت، يبقى دي برضو مش هتعيد الصلاة برضو من باب إيه؟ من باب أولى، بل مسألتين الأخيرتين مش هتعيد فيهم الصلاة. طيب إذن القاعدة اللي معانا لا تتخلف، القاعدة تقول: من تيمم فإنه يصير طاهرا ما دام العذر قائما، وبزوال العذر يعود إليك الإيه؟ الحدث. نأتي إلى مسألة أخرى، خلي الأسئلة في الآخر. طب قول. لا بالنسبة في الأولى هذه المسألة الأولى هذه. أيه. بعد ما أنت يمن كنت طاهر. آه. وليش ما أديت الصلاة إذا كان في هذه المسألة الرابعة يعني. أنا صليت وكنت طاهر أثناء الصلاة. ولكن الأولى قبل ما أصلي كنت طاهر لما تيممت يعني في إيش؟ إيه الفرق؟ ما أنا قلت الفرق أهو. وأنت في أثناء الصلاة ومع ورود الماء عاد إليك الحدث وأنت في الصلاة، لكن بعد انتهاء الصلاة ما يعودش إليك، أنت خلاص أديت الصلاة، لأن وقتما أديت الصلاة كنت إيه؟ كنت طاهرا، لكن وأنت بتصلي وحضر الماء وأنت لسه الماء وأنت بتصلي وحضر الماء وأنت تصلي، مش انتهيت من الصلاة. في فرق بين انتهيت من الصلاة وفي فرق وأنت أثناء الإيه؟ أثناء الصلاة. أثناء الصلاة بطلت الصلاة لأن عاد إليك الحدث. ليه عاد إليك الحدث؟ زي اللي بيطلع ريح وهو بيصلي، هتعمل ايه؟ رجع إليك الحدث مرة ثانية، ماذا تفعل؟ هتروح تتوضى وتصلي تاني، دي زيها بالظبط. لكن أديت الصلاة خلاص، وقت أداء الصلاة كنت طاهرا ولا كنت محدثا؟ كنت طاهرا من غير تهم، أنت توضيت ما شاء الله وصليت تمام التمام، بعد ما صليت خرج منك ريحا، هل هنقول الصلاة اللي أنت صليتها قبل كده هتكون باطلة لأن خرج منك ريح بعد الصلاة؟ لأنك وقتما أديت الصلاة كنت إيه؟ كنت طاهرا. ما هي نواقض التيمم؟ نواقض التيمم هي نفس نواقض الوضوء، ويضاف إليها زوال العذر كما قلنا، بزوال العذر عاد إليك الإيه؟ فإن كنت محدثا حدثا أصغرا عاد إليك الحدث الأصغر، وإن كنت محدثا حدثا أكبرا عاد إليك الحدث الأكبر، واجب عليك الاغتسال. إذا نواقض الوضوء هي نفس نواقض التيمم، ويضاف إليها زوال العذر. طيب سؤال مهم، ينفع تصلي بالتيمم بتاعك ده كم صلاة؟ هل يطرح هتتيمم لكل صلاة، ولا ترى التيمم ده ينفع لأكثر من فرض، ولا ترى التيمم اللي انت هتتيمم به ده ينفع لفرض واحد وما تبعه من نوافل؟ هذه لكل فرض يتيمم؟ طيب صلى الله عليه وسلم، أهل العلم في المسألة ديت كان لهم آراء مختلفة. بعض أهل العلم قال لابد من التيمم لكل صلاة، وبعض أهل العلم قال يكفيك التيمم الواحد لفريضة واحدة وما شئت من نوافل، وبعضهم قال التيمم يجزئك في كل الصلوات ما لم تحدث وما لم يزل العذر، وبعضهم فرق بين فاقد الماء حقيقة وفاقد الماء حكما، وبعضهم فرق بين المرض المؤقت والمرض المزمن، فقال لك التيمم ينفع في كل الصلوات إذا كان المرض مزمنا، أما أصحاب الأمراض المؤقتة واللي هم فاقدين الماء دولت ومش قادر يسخن الماء وكلام زي كده، كل هؤلاء إذا أراد أن يصلي بالتيمم فلا بد له من التيمم لكل صلاة. يبقى إذن المسألة فيها فيها كلام كتير. طب احنا عايزين الخلاصة بقى، تحت وجع دماغنا بالآراء، هات لنا الخلاصة في الموضوع. أقول لك الخلاصة في الموضوع بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. خلاصة الكلام في هذا الموضوع كما رجح أهل العلم ومنهم الإمام البخاري عليه رحمة الله وابن حجر عليه رحمة الله، ماذا قالوا؟ قالوا إن التيمم يأخذ حكم الوضوء وحكم الاغتسال. التيمم بياخد حكم الوضوء وحكم الاغتسال. ايه الدليل يا جماعة؟ قالوا الآية اللي معانا اللي احنا بنتكلم فيها دي بقالنا كم اسبوع اهو، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تردوا ماء تعملوا فتيمموا. فالله عز وجل جعل التيمم بدلا عن الوضوء والاغتسال، مش كده ولا لا؟ يبقى ربنا جعل التيمم بدل عن الوضوء والاغتسال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض مسجدا وتربتها طهور. حكم التيمم هنا زي نفس حكم طهارة طهارة الماء. طيب ماذا يفعل الماء؟ بيرفع عنك الحدث الأكبر والحدث الأصغر. طيب بعض الناس يقول لك الله، لا هناك فرق بين الطهورين، بين طهارة الماء وبين طهارة التيمم أو التراب. بقى حديب التراب يا راجل زي المية ده كلام. ففي ناس بتفرق بين طهارة الماء وبين طهارة التراب، لكن احنا بقى بنقول بقى للناس اللي هم بيفرقوا دول، اي واحد بيتكلم عليه ان يأتي بالدليل. انت دلوقتي قاعد بتفرق مش كده؟ طيب اين الدليل المفرق بين طهارة التراب وبين طهارة المية؟ اين الدليل المفرق بينهما؟ في شيء بيفرق بين الاثنين في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة، في رفعهما للحدث طبعا. أين الدليل المفرق؟ ما فيش. يبقى القاعدة الأصولية تقول أن اللفظ يكون عاما يحمل على عمومه إلا إذا خصص. طب وهيخصص بإيه؟ هيخصص إما بالقرآن أو بالسنة، يعني يخصص بنص أو بإجماع أهل العلم. فالناس اللي بيفرقوا بين الوضوء والتيمم يقول ابن حجر أين الدليل المفرق؟ وبذلك نكون قد ألممنا إلمامة سريعة بموضوع التيمم وما يتعلق بالتيمم من أحكام شرعية. في لقائنا السابق بعض الإخوة أثاروا عدة أسئلة، وكانت أسئلة حقيقة مهمة. هنشوف ماذا قال أهل العلم في هذه الأسئلة. أنت قاعد لي، أنت بتقول البراكين ولا أنا عارف التيمم بالبراكين مش كده؟ ما تخافش جبت لك الحل. رماد البراكين ماشي. بتجيبوا لي حاجات كده غريبه وعجيبه بصراحه يعني. انا بحتار فيها بصراحه يعني. بس كويس اللي بتخليني اروح ادور يعني. برضه جبت لكم مساله التراب المختلط، ممكن يبقى تراب مختلط باشياء اخرى. وجبت لكم موضوع الميه اللي فيها كلور بتاع اخونا اللي كان بيتكلم مره عدت، وقلت لكم ان الميه شروط صحه الوضوء بالماء الا يتغير لونه او طعمه او ريحه. دي القاعده اللي احنا عرفناها طول عمرنا واحنا بندرس في الازهر منذ صغرنا. الكلور ده لما يكون في الميه ممكن يغير الميه شويه، ممكن يغير اللون. طيب هنشوف الشيخ ابن باز عليه رحمه الله، لقيت له فتوى في هذا الموضوع. الفتوى ديت ريحتني انا شخصيا. صلى الله عليه وسلم قال: لا يضر وضع الكلور على الماء في استخدام الوضوء والغسل، لان اسم الماء المطلق ما زال باقيا عليه. ويقول: تغيير الماء بالطاهرات وبالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس مع بقاء اسم الماء على حاله فإن ذلك لا يضر، ولو حصل بعض التغيير بذلك فهو طهور باق على حاله كأوراق الشجر عندما تنزل في الماء، إلا إذا تغير بشيء يخرجه عن اسم الماء حتى يجعله شيئا آخر كاللبن، فلو وضع اللبن في الماء صار لبنا أو صار شيئا مثلا، كل ذلك خارج عن اسم الماء فهذا لا يصح بالوضوء. دي المسألة بتتفق مع الكلام اللي احنا ايه اللي احنا قلناه. أما إذا كان اسم الماء باقيا ووقع في الماء شيء من الطاهرات كالتراب والتبن أو غير ذلك، طبعا انتم مش عارفين تبن عشان انتم مش فلاحين، أنا عارف، وغير ذلك مما لا يسلبه اسم الماء فهذا لا يضر. أما النجاسات فإنها تفسده إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو لو كان قليلا يتأثر بالنجاسة. يبقى إذن في فتوى الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، طالما أنه لم يتغير يعني لم يطلق عليه اسم الماء، وطالما أنه لم يتغير عن حالته الطبيعية التي هي معروفة بكونها ماء، فهذا يصح به الوضوء ويصح به الاغتسال. ماشي، ارتحتوا كده؟ مسألة تانية: هل يجوز التيمم بالتراب المختلط؟ يعني لو اختلط تراب بغيره أو أرض مثلا إيه محترقة، تراب محروق، هنفترض أن التراب محروقا، قال أهل العلم لو كان الغالبة للتراب جاز التيمم، الغالب عليه تراب يبقى جاز التيمم. أما لو احترق التراب بغير مخالط حتى صار سوادا، لو الماء التراب ذات نفسه احترق حتى صار هذا التراب إيه أسود، هل يجوز به التيمم؟ قال أهل العلم جاز. ليه؟ قالوا لأن المتغير هو لون التراب وليس ذات التراب، اللون بتاعه هو الغير لكن ذات التراب إيه موجود. هل يجوز التيمم على الحشيش؟ النجيل اللي عندك في البيت، لا حد افتكر الحشيش، الحشيش والأفيون ولا حاجة. لو أنتوا فاكرين كلامي. هذا جائز عند من؟ من غير ما أنا متكلم، ده جائز عند مين؟ خلاص يبقى أنتوا عارفينه. طيب هل يجوز التيمم على الثلج؟ برضه هتعرفوها، يجوز عند مين؟ خلاص. طب بالنسبة لموضوع الجدار، هل يجوز التيمم على الجدار؟ أخونا برضه سأل المرة اللي عدت سؤال، يقول هل يجوز التيمم على الجدار طالما أن عليه غبار يبقى صحبي يصحبي التيمم؟ هذا يعتبر إجماعا ما فيهوش خلاف. يبقى إذن الجدار اللي أصلا ضرب عليه كان عليه غبار أو كان عليه تراب. قالوا للحديث الذي ذكرناه لكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجار ثم رد على الرجل السلام، وهو دليل على صحة التيمم. حتى قال أهل العلم هو دليل على صحة التيمم بغير التراب كما قال الإمام مالك ومن وافقه كمان، يعني وسعوا في المسألة. وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فمن أدركه التيمم وهو في طين، يأخذ من الطين ده ويمسح به بعض الايه بعض جسده، فإذا جف تيمم به، يبقى انت كده تيممت بالايه، يبقى انت كده تيممت بالتراب. وقال الإمام أحمد: يجوز التيمم بغبار اللبن، اهو بغبار اللبن اللي هو الايه الطب اللبن اللي احنا قلنا عليه. أهل العلم بقى من الحديث ده لقيتهم أخذ منه فوائد كتيرة جدا، اللي هو المسح على الجدار، الحديث اللي احنا ذكرناه، والإمام الشوكاني عليه رحمة الله ذكر هذا أيضا. إيه الفوائد؟ قال أبو حنيفة: يجوز التيمم مع وجود الماء بهذا الحديث، بس إمتى؟ متى يكون ذلك؟ قال لصلاة الجنازة ولصلاة العيد إذا خاف من فواتهما. نافلة. وفي واحدة كمان بس أنا نسيها، في واحدة كمان مش فاكر إيه هي. وفيه دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل كسجود التلاوة والشكر ومص المصحف كمان. وفيه دليل أن المسلم في حال قضاء الحاجة يكره له أن يذكر الله تبارك وتعالى بشيء من الأذكار، والكراهة هنا كراهة تنزيهية وليس كراهة تحريمية. فالكراهة هنا كراهة إيه؟ تنزيهية وليس كراهة تحريمية. يعني معناها أن هو مثلا إذا مثلا عطس أو حد عطس من الناس مش هيشمته، حد بيسلم عليه مش هيرد عليه الإيه؟ السلام. ده هذا على سبيل الكراهة الإيه؟ التنزيهية وليس الكراهة التحريمية. يلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العالمين العاملين الهادين المهدين واهد بنا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل خير اعمالنا خواتيمها واجعل خير ايامنا يوم لقائك يا رب العالمين.